هؤلاء لا يستطيعونه. وشفاء المرضى الأبرح والأبرص والأعمى هؤلاء لا يستطيعونه. قد يعالجون يمكن أحيانا، لكن لا يستطيعون في كل البشر. أما يأتي المريض الأعمى فيرد إليه بصره بإذن الله، ويأتي الأبرص أمس عليه فيبرأ، هذا لا يستطيع البشر، هذا لا يستطيع. ولذلك لو سمعنا أن طبيبا يعالج الناس مثل هذه الحالات، يقول أنا أخرج الحصى بدون عملية، أبعد عليه تخرج الحصى، وعلمنا من مسلك هذا الطبيب أنه يتعاطى هذا الشيء، يتعاطى هذا الشيء لا لقصد هداية الناس ولا لدعوتهم إلى خير، إما للكسب المادي أو للدعاية لنفسه، نعلم أن هذا باطل، لا يكون هذا باطل، لا تحقق في جميع الناس، لأن الشياطين تخدم كثير من الناس ويأتون ويقربون بعض الناس ويوهمون أن معهم حصى مثلا، ثم يوحون إليه اذهب إلى فلان فإنه يشفي، فتأتي الدعاية من قبل هذا. ولذلك لما يجيه صاحب الحصى الحقيقي يعز عن إبرائه، ما يستطيع. فنقول ثم إذا رأينا أن بعض الصالحين أو ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جاء على أيديهم كرامات، فلنعلم أيها الإخوة أن ما حصل على أيديهم هي من تمام معجزة هذا النبي الكريم، لأنه فيه نصرة هذا الدين، كما فعل العلاء بن الحضرمي، أرسل إلى غزوة كان قائد سرية حتى وصل إلى العدو، فحيل بينه وبين العدو بنهره، كان في نهر، قال اللهم إن كنت تعلم أننا خرجنا لنصرة دينك فسير لنا هذا الماء، فمشى على الماء فلم تمتل قدمه، فمشى الجيش وراءه فمشى على الماء فمتل قدمه. هذا حصل، وكما حصل لفلان الخولاني الذي أحرقه مسيلمة، ومن عذب بالنار ألقى بالنار فلم تحرقه، لم تحرقه النار، حتى لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحمد لله الذي أراني من هذه الأمة فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. هذه تحصل، وإنما تحصل لأجل نصرة الدين، لأجل نصرة هذا الدين. ولو علمنا أن إنسان فيه قنطرة يعزو عليها الناس للوصول إلى اليابسة، فيه نهر، ثم جاء إنسان إلى الناس قال أنا أمشي على هذا الماء ولا حاجة لي إلى هذه القنطرة، ما الفائدة في مثل هذه المعجزة؟ وراء مصلحة هذه؟ ما وراء مصلحة المعجزة إن لم تكن لنصرة الدين أو لا منفعة فيها، فهذه غالبا لا تكون إلا من قبل شيطان، ما تكون كذلك، لا دعوة لها. وأصحاب الكرامات إن رأينا الإنسان جاءت على يده معجزة أو خارق، قد يأتي في هذه الأمة من الصالحين من يكون على يدهم ذلك، الكرامة لا لذاتها، إنما تأتي لنصرة هذا الدين، كأن يتحداه الكفار أو تأتي بالمسلمين نازلة، كما حصل كثير من الغزوات أن المسلمين حوصروا في مكان ما فدعوا الله فما نزل عليهم قطرة، ثم جاء النصارى فدعوا الله فنزل عليهم المطر فتبلبلت نفوس المسلمين، فقام أحد الصالحين قال اللهم لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، اللهم إن دينك في هذا الحق، ثم دعا ربه بدعوات فجاء المطر على قدرهم، فنستجيب له في تلك الحالة إنما هو لإذهاب الفتنة، ولأن الرجل هذا كان قاصدا نصرة هذا الدين، فاستجاب الله دعاءه. قد يكون إنسان مستجاب الدعوة، قد يكون إنسان يأتي بصوت فيبلغ مداه مسافات طويلة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يخطب في المنبر ثم قال يا سارية الجبل الجبل، فلما نزل عمر قيل له ذلك قال كشف لي فرأيت كذا فتكلمت. سارية كان يقاتل جهات المشرفة بعيدة جدا، فبلغه صوت عمر رضي الله عنه. تحصل هذه لبعض الناس ولكن لا تحصل لبيان المفخرة ولا تحصل فقط لعدم الفائدة، إنما لنصرة هذا الدين. فمن رأينا من أن شخصا فتي على يديه من بعض هذه الكرامات وهو سلوكه غير مستقيم، أو أن سلوكه مستقيم ولكن جاء به بغير فائدة، فلنعلم أنها هذه ليست هي المقصودة بالآيات التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وخص بها بعض عباده لنصرة هذا الدين. عرفنا هذا الضابط. ثم قال إن من المعجزات التي جاءت على الأنبياء 9 الآيات التي أبصرها الله لموسى عليه السلام ونزلت على فرعون، فذكر منها الطمس، البقية معروفة، العصا واليد والدم والطوفان. العصا ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، فلما رآها السحرة علموا أن هذا ليس من صنع البشر، لا يقدر عليه بشر، فآمنوا فسجدوا لله سجدة واحدة وعذبهم فرعون وقتلهم فدخلوا الجنة بذلك. واليد، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، فكانت آية لموسى عليه السلام. والدم، دعا الله موسى على فرعون فكان كل سائل أراد شربه ينقلب دم، مدة حتى طلبوا، لجأوا إلى موسى أن يدعو الله فيكشف ما بهم، فكشف ما بهم. والطوفان والجراد والقمل والضفادع والطمس، الطمس المشار إليه في سورة يونس، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فحصل في ذلك أن كان طعامهم ودراهمهم وأموالهم أصبحت حجارة، فكانوا لا يستفيدون بشيء من ذلك. حتى حصلت مرة في عهد عمر بن عبد العزيز أنه بعث إلى فلان فأتى بسرة، هذه السرة حصلت في عهد خليفة قبله، أخذها جمعها من آثار كانت في مصر، قال ففتحت هذه السرة من بقايا فرعون فوجدوا فيها قطع بيض وحمص وبعد كذا تجارة، لكن على نقش البيض، تمام، على شكل البيض وعلى شكل الحمص وعلى شكل الفاكهة، لكنها تحولت حجارة فبقى ذلك. أن يقال أن بعض التفاسير ذكرت ذلك. والبحر معروف أنه طلق البحر فمشى به موسى وقومه نجاهم الله سبحانه وتعالى. هذه من المعجزات التي أيد الله بها رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أقرأ بعدها. وأما العصا فكان حجته، أما العصا فكانت حجته على المجرمين والسحرة جميعا، وكان السحر في ذلك الوقت فاشيا. فلما انقلبت عصاه حية تسعى وتلقفت حبال السحرة وعصيهم علموا أن حركتها عن حياة حازدة فيها بالحقيقة وليست من جنس ما يتخيل بالحيل. إذن ما حبال السحرة يوم أصبحت تتحرك ما انحركت هي بالعقل، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يخيل إليه، أي أن في الواقع ما يتحرك لكن يرون هكذا في العين. والشيطان بالإمكان أن يتصرف في بعض المخلوقات ما يهم الرأي خلاف تلك الحقيقة، هذه يعني من الابتلاء والامتحانات التي تحصل للبشر. وأما عصا موسى لا، ما كان يتخيل، كانت هي فعلا تتحرك وتمشي وتبتلع تلك الحبال. نعم، فجمع ذلك الدلالة على الصانع وعلى نبوته جميعا. فجمع ذلك، هذه الحياة جمعت أمرين، جمعت الدلالة على أن مرسل موسى حق، أنه الله سبحانه وتعالى الذي أرسله، وفي آية أخرى أن هذا النبي مصدق فيما يقول، ما يقوله حق. أراد يقول أن هذه الدلالة التي جاء به موسى والعصا تدل على أمرين، تدل على صدق موسى وعلى أن الله مرسل له سبحانه وتعالى. نعم، وأما سائر الآيات التي لم يحتج إليها مع السحرة فكانت دلالات على فرعون وقومه القائلين بالدهر، فأظهر الله تعالى بها صحة ما أخبرهم فيها موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، مع من أن له من أن من أن له ولهم ربا وخالقا. نعم. وألان الله عز وجل الحديد لداود وسخر له الجبال والطير وكانت تسبح معه بالعشي والإشراق. وألان الله الحديد لداود وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السبق. يقال أن داود عليه السلام كان الحديد في يديه كالعجينة في يد الإنسان فيصوغ منها لباسا ودروعا للناس، وهذه آية كذلك. وكان إذا سبح سبحت معه الطير والجبال تؤود معه بأصواتها فيسمعه الناس يسمع ذلك الناس. وهذه من آية من آيات هذه لا يستطيع بشر طبعا، وهذه آية من آيات الله لتصديق هذا النبي الكريم. نعم. وأقدر عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام على الكلام في المهد، وكان يتكلم فيه كلام الحكماء، وكان يحيي له الموتى ويبرئه بدعائه أو بيده إذا مسح الأكمه والأبرص، وجعل له أن يجعل من الطين كهيئة الطير. ولذلك الإنسان يوم يروح يريد إنسان أن يرقى له لا بد أن تكون هذه الرقية معلومة، إذا كانت من القرآن أو الكتاب أو السنة أو بدعاء معروف لا بأس، أما إذا كانت بألغاز وكلام لا يفهم فاللي يجتنب ذلك لا يجوز له ذلك. الكلام الذي لا يفهم قد تكون رطانة، وهذه الرطانة فيها دعاء للجن أو لداء باسم الجن أو استغاثة باسم الجن، لذلك لا بد أن تكون هذه الأدعية والرقى التي تقال للمريض، قد يكون إنسان ملدوغ أو به مرض أو به مسل الجنون فيخبر أن فلان هذا يعالج هذا الشيء، فإذا ذهب فسمع منه الرقى الصالحة هذه بها نعمة، وإلا فليجتنب ذلك لا يجوز. حتى الرقى التي تعلق إن لم يكن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى آيات البينات أو من أحاديث الرسول من أدعية ثابتة وإلا فليجتنبها. إذا كانت فيها كلام لا يفهم معناها أو كلام فيها دعاء لغير الله فليعلم أنها لا تشفي. نعم. وأنها من الشرك. وجعل له أن يجعل من الطين كهيئة الطير إذا ينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، ثم أنه رفعه من بين اليهود لما أن أرادوا قتله وصلبه. يعني عيسى عليه السلام رفعه الله سبحانه وتعالى، رفعه الله سبحانه وتعالى ما قتل وما قتلوه وما صلبوه، وهذه كذلك من ينزل آخر الزمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم عدلا مقسطا عدلا، يعني ينزل آخر الزمان يحكم بين الناس بهذه الشريعة كذا سنة 7 سنوات أو ما أقرأ، ونؤمن بنزوله عليه السلام آخر الزمان وهو حي في السماء إلا إذا توفاه الله ثم قبضه إليه، أما قتل فما قتلوه. نعم. وعصمه الله تعالى بذلك من أن يخلص ألم القتل والصلب إلى بدنه، فكان الطب عاما غالبا في زمانه، فأظهر الله تعالى بما أجراه على يديه، وعجز الفزاق من الأطباء عما هو أقل من ذلك بدرجات كثيرة، أن التعويل على الطبائع من أن التعويل أن التعويل على الطبائع وإمكان ما خرج عنها باطل، بأن للعالم خالق وأن للعالم وأن للعالم خالقا ومدبرا للعالم خالقا ومدبرا، ودل بإظهاره ذلك له ودعائه على صدقه، وبالله التوفيق. وأما المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلوات الله عليهم وعليه وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين، فإنه أكثر الرسل آيات بينات. أربع صوتك شوية أقدر تعملون. نعم. فإنه أكثر الرسل آيات بينات، وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ 1000، فأما العلم. طبعا الآيات هذه منها ما هو تحدي، يأتي الإنسان يطلب آية فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم آية، وأحيانا لا تكون للتحدي وإنما تكون لإثبات النبوة لمن بعده، وتكون لتثبيت نفوس المسلمين كما كان معه المغيرة فخرج إلى قضاء حاجته فقال ادعوا لي هذه الشجرة أو هاتين الشجرتين، فقال إن رسول الله يدعوكما، فأقبل تشقان الأرض حتى بلغت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما ثم أشار إليهما فرجعتا. هذه معجزة وأخبر بها ابن مسعود رضي الله عنه، هذه لتثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين حين يبلغهم ذلك، حين يبلغهم ذلك وحات كل التحدي يطلبون منه أن يريهم آية، ولذلك إذا جاءت عن لسان الكفر المشركين جميعا طلبوا آية يستجيب الله لهم ذلك بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءتهم الآية فأنكروها حل بهم العذاب. كل قوم طلبوا من نبيهم آية فأجاب الله لهم ذلك فنزلت هذه الآية وأنكروها إلا عجلوا بالعقاب، ولذلك قوم صالح ما أهلك إلا بعد قتل الناقة، والذين رأوا هذه الآيات فأنكروها عجل لهم الله بالغرق وبالصيحة وما إلى ذلك، ولذلك انطلب قوم عيسى أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال سبحانه وتعالى قال إني منزلها عليكم فإني أعذبه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إلا هذه الأمة يوم طلبت هذه الآيات طلبت أن يفجر له ينبوع أو تنقلب مكة حدائق وأنهار، لو استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فعجل لهم العقوبة واستأصلهم فما خرج من سرصهم أحد يعبد الله، ولذلك ما كان لهم ذلك، لكن تأتي هذه الآيات حسب الحاجات، فانشق القمر مو وفقا لطلبهم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان صدقه، وكان يمر على الحجر فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم واختفى في الغار وما رأوه. هذه الآيات كثيرة جدا، لذلك يقول تبلغ الآلاف، وفي كتب مخصصة في هذه، في كتب مطبوعة فيها دلائل النبوة، والدلائل منها ما كانت قبل النبوة حصلت لبعض الناس رأوا علامات، ومنها ما كانت بعد النبوة، ومنها ما كانت بعد موته صلى الله عليه وسلم كما حصل لكثير من الصحابة وغيرهم تصديقا لهذا الدين وتصديقا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما العلم الذي اقترن بدعوته ولم يزل يتزايد أيام حياته ودام في أمته بعد وفاته فهو القرآن المعجز المبين وحبل الله المتين، الذي هو كما وصفه به من أنزله فقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال إن هذا لهو القصص الحق، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن الكريم المنزل هو المعجزة الباقية، يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي هذا القرآن وهي معجزة باقية إلى قيام الساعة، وفيه من القصص الصادق الحق العجيب، وفيه من أخبار الأمم الماضية التي هي حق وصدق، وفيها من الآيات والبراهين الدالة على أن الله سبحانه وتعالى الحق المبين الذي يجب له العبادة، ما فيه شيء عجيب، وفيه طبعا الأوامر والنواهي المطلوبة من العباد امتثاله، وهي معجزة باقية لن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، وليس فيه من الباطل شيء، والحق والخير كله في اتباعه. نعم. فأبان جل ثناؤه أنه أنزله على وصف مباين لأوصاف كلام البشر، لأنه منظوم وليس بمنثور، ونظمه ليس نظم الرسائل ولا نظم الخطب. إيش معنى المنظوم ليس بمنثور؟ النثر الكلام العادي الذي تقرأه في أي كتاب، والمنظوم الذي يأتي على سجع معين، إما قافية أو أوزان معينة، فكأنه يقول هذا القرآن جاء منظوم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني انتهى الآيات بهذه الألف المقصورة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، انتهى هذه الآيات من هذه السور بحرف الراء على هذا النسق، أو تأتي آيات طويلة لكن تجد فيها هذه المقاطع، فيقول هو منظوم لكن ليس نظم الشعر، نظم هذا الكتاب الكريم ليس كنظم الشعر، وكذلك هو ليس كالنثر لكنه من كلام العرب، وهو معجز لأنه تحداهم أن يأتوا بعشر سور ثم بسورة مثله، فما استطاعوا ذلك. نعم. وإعجازه ليس في لفظه فقط، إعجازه ليس في لفظه ونسق من حيث السجع وغيره، لا، إعجازه حتى في معناه، لأنه فيه من الأخبار ما ليس فيه تناقض، وفيه من نواهر الأمامر والنواهي ما فيه منفعة وفائدة للبشر لمن أطاع ذلك، وفيه من الزواجر المخيفة شيء عجيب، فكما أنه معجز في نظمه معجز كذلك في معناه. نعم. ولا نظم الأشعار، ولا هو كالسجاع الكامل، وأعلمه أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله. إيش معنى أعلمه؟ أي أن الله أعلم نبيه وصلى الله عليه وسلم. وأعلمه أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله، ثم أمره أن يتحدث. أحد لا يستطيع أن يأتي بمثله، الإعجاز فيه أو أن الله صرفهم أن يقولوا مثله؟ لا، الإعجاز فيه، والناس القدرة هي القدرة، والمهارة هي المهارة، وليس صرفهم الله عن ذلك، لكن الإعجاز في هذا النظم بالمعنى والنظم معا، ومن حاول لا يستطيع، بخلاف قائل من يقول لا، إنما الله صرف قلوبهم وصرف قدرتهم أعجزها وابطلها، أصبح ما كان معجز، كأنما أراد أن يقول هذا الكلام يقوله البشر، هذا كلام خطأ غير صحيح. نعم يا أخي. ثم أمره أن يتحداهم على الإتيان بمثله إن ادعوا أنهم يقدرون عليه أو ظنوه، فقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مفتريات. التحدي بعد ما زعموا أنه أساطير الأولين وأنه سحر وأنه شعر، اتهموا ذلك، فهم قالوا أنه سحر وشعر، قال الله لهم إن كان كذلك فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وما ادعوا أنه مفترى، أنه مكذوب وأنه مفتعل اختلقه البشر وهو قاله، فقال إن كان ذلك فتحدهم أيها النبي الكريم أن يأتوا بشيء من مثله، فعجزوا عن ذلك، إلا ما جاء للتحدي أساسا إلا بعدما دعوا ذلك في هذا الكتاب الكريم. نعم. ثم نقطهم تسعا فقال فأتوا بسورة من مثله، فكان من الأمر ما نصبه غير أن من قبل ذلك دلالة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مدفوع عند الموافق والمخالف عن الحصافة والمتانة وقوة العقل والرأي، ومن كان بها فكان ما يقصه من الأمر كان ما يقصه من الأمر غير أن دلا معنى لا اشتبه فكان صح فكان ما يقصه من الأمر من قبل ذلك دلالة فكان ما يقصه من الأمر من قبل ذلك دلالة كلمة من غير أنشرة غير أن دلا معنى لا يعيد العبارة مرة ثانية اقرأها فكان ما يقصه من قبل ذلك فكان ما يقصه من الأمر من قبل ذلك دلالة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير متبوع عند الموافق والمخالف عن الحفاظة والمتانة وقوة العقل والرأي. ومن كان بهذه المنزلة وكان مع ذلك قد انتصب لدعوة الناس إلى دينه لم يجز بوجه من الوجوه أن يقول للناس أن ائتوا بسورة من مثل ما جئتكم به من القرآن ولن تستطيعوه، إن أتيتم به فأنا كاذب، وهو يعلم من نفسه أن القرآن لم ينزل عليه، ولا يأمن أن يكون في قومه من يعارضه، وإن ذلك إن كان بطلت دعواه. فهذا إلى أن يذكر ما بعده دليل قاطع على أنه لم يقل للعرب أن ائتوا بمثله إن استطعتموه، ولن تستطيعوه إلا وهو واثق متحقق أنهم لا يستطيعونه، ولا يجوز أن يكون هذا اليقين وقع له إلا من قبل ربه الذي أوحى إليه به فوثق